هل ترك التداوي عند الأطباء من الحمى أو غيرها مثلا واستخدام الأدوية يعد من تمام التوكل على الله؟ وإذا كتب له الشفاء وأنه إذا كتب له الشفاء فإنه سيشفى بدون الذهاب إلى الطبيب. ترك التداوي لا بأس، مباح، التداوي ليس بواجب، والتداوي على الصحيح مستحب، مستحب، الصواب أنه مستحب، التداوي مباح مستحب. يقول النبي عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام، وأقل أحوال الأوامر الاستحباب، هذا أمر التداوي، فالأفضل للإنسان يتداوى، مستحب له، لأن كون الإنسان يتعالج ويتداوى من المرض هذا فيه مصالح عظيمة، لأن المرض يعوقه عن الأعمال، ولا سيما الأعمال المتعدية نفعها إلى الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى، أمر بأن صب عليه من 7 قرط لم يحل من أفواهها، وهذا نوع من التداوى، لكن ليس بواجب، لكن لا بد أن يؤخذ إذن المريض. ولهذا لما لد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض وأشار إليهم لا تفعلوا، قالوا لا، الرسول من أجل المرض، قال لا تفعلوا، فلدوه، يعني رفع فلما أفاق قال كل من حضر يلد إلا العباس، قصاص، اقتص منهم عليه الصلاة والسلام. فالمريض لا يشفر على العلاج، إذا كان المريض ما يريد العلاج ما يشفر، العلاج ما هو واجب، يعني مستحب، وصلاة أنه مستحب، بعضهم يقول أنه مباح. فالمريض إذا كان معه عقله مع فكره لا يجبر على العلاج، العلاج ما هو واجب. بعض الناس تجدهم يجبر المريض على العلاج وهو ما يريد. بعض الناس، بعض الأبناء يسحب أبوه يصيح يقول لا يريد العلاج، يقول لا، لابد من العلاج، يسحبونه ويقول لا بد من العلاج، يقول لا يا ناس لا أريد العلاج، ويقول لا لا لابد من العلاج، هذا غلط، ما يجبر ما دام رشيد مع فكره. أما إذا كان في غيبوبة ومع فكره يجتهد وليه في وينظر ما هو الأنفع في علاجها وتركه. أما إذا كان معه فكره فلا يجبر، لأن العلاج ما هو بواجب، مستحب على الصحيح. نعم. ها؟ ولو كان في هلاك، بعض الناس قد يتلذذ بالمرض، يقول أنا صابر محتسب وفي أجر مرض، فلا يجبر ما دام معه فكره ولو كان فيه. الموت بيد الله، كم مريض شفي. نعم. ها؟ خوف من ايش؟ خوف من؟ من المريض؟ يخاف من ايش؟ هو بالخيار، ما يجبر، ان شاء الله يتعالج، ما يجبر، ما دام معه فكره، يعني معه شعوره، لا يجبر على العلاج، لأي غرض كان، نعم، أقرب الناس إليه أبناؤه، ثم فإن لم يكن له أبناء والأب إذا كان له أب، ثم الجد، ثم الإخوة والأشقة، وهكذا الأقرب فالأقرب.